وحيثما قص المجاز قد غلب تعيينه لدى القراف المنتخب. قال وحيثما قص المجاز قد غلب تعيينه لدى القراف المنتخب. قال إن تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح الغالب، بمعنى أن له إذا كان له حقيقة وكان له مجاز، لكن استعماله بمجازي أكثر، استعمال الناس لهذا اللفظ في معنى المجازي أكثر. إذا ورد في كلام مجردا من القرائن ليس معه ما يدل على أنه أراد المعنى المجازي ولا المعنى الحقيقي، أيما أولى بأن يحمل عليه، أيما أرجح؟ بعضهم قال إنه يحمل على المجازي لغالبته، ترجع إذا القرافي منتخب يقوم مثل القرافي، وقال أبو يوسف وأما أبو حنيفة النعمان بن ثابت قال إنه العكس، ترجح الحقيقة، الحقيقة لأنها هي الأصل لأصالتها. نعم والقول بالإجمال فيه مرتبط، وقيل بالتوقف لأن لكل منهما مرجحا، الحقيقة ترجحها الأصالة والمجاز يرجحه الغالب، فيتوقف ويكون الكلام مجبلا، أي أنه يطلب الدليل من خارجه. هذا اختاره هو فخر الدين الرازي. نعم أجمع إن حقيقة تنافع على التقرب، هذا مثاله، هذا مثاله، من حلف مثلا لا يشرب من البحر، هل يحنث؟ لا يحنث إلا بالكرع، أو يحنث بالشرب إذا أخذ إناء وغرف من البحر وشرب. شربت من البحر من ابتدائية، معناه يكون مبدأ الشرب البحر، ماء البحر، وعلى من شرب غرف الإناء وشرب من الإناء ما شرب من البحر. لكن الغالب، الغالب الناس يقولون شربت من البحر ويكون غرفه وشرب شرب من إناء، لكن الحقيقة أن الشرب حقيقة من البحر هو الكرع فيه، وهذا لم يهجر لأن ما زال من رعاة الناس من يكرعون. إذن إذا حلف لا يشرب من البحر بما يحنث، هل يحنث بالكرع أو يشرب من الإناء؟ يقولنا يرجح المجاز، لا يشرب، لا يحنث إلا إذا شرب من إناء غرفه وشرب، لأن هذا هو الغالب، المراد المراد أن يكون هذا الغالب وأن يكون هذا هو مراده وما يستعمل الناس في هذا اللهو. وبعضهم قال يحنث إذا كرع لأنه هو الحقيقة. أجمعين إن حقيقة التمات، وهذا محله، ما لم تمت الحقيقة بالكلية وتهجر، وإلا يحمل بالمجاز اتفاقا، يحمل على المجاز اتفاقا. نعم كما معنى أن يكون المعنى الحقيقي لا لا لا, لا تقصده الناس عادة. النقل هو هنا في الاستعمال، ما وقع في اللفظ هنا في الاستعمال. كمثلا إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة، هذه النخلة، يحمل بثمرتها دون أوراقها وجذعها وأغصانها، مع النخلة حقيقة بالأغصان والجذع والأوراق، مجاز في الثمرة، لكن لا يراد أبدا، من قال أكل من هذه الثمرة من هذه النخلة لا يريد أبدا إلا ثمرتها، لا ليس هناك من يقصد الأكل من أغصانها أو أوراقها، فالحقيقة هنا مجاز الكلية، حينئذ لا يحدث إلا بالمجاز. نعم وهو حقيقة أو المجاز وباعتبارين الجواب. قال إن اللفظ إما أن يكون مستعملا في حقته أو في مجازه. نعم الأسد مثلا إما أن تطلقه وتريد به حوال المفترس هو المعنى الحقيقي، أو تطلقه وتريد به الشجاع هو المعنى المجازي، وباعتبار أنه الجواز ولا يستعمل في معناه حقته مجازه في وقت واحد، اللهم إلا باعتبارين، وباعتبارين يجد جواز. كمثلا الصلاة إذا أردت بها العبادة الركوع والسجود فهي حقيقة باعتبار الشرع، مجاز باعتبار اللغة، فنقول عن الاستعمال هذا اللفظ فهي معناه حقيقة ومجاز، لكن باعتبارين ما هو باعتبار واحد، فهي حقيقة باعتبار والمجاز باعتبار آخر. أما أن يكون اللفظ في وقت واحد حقيقة ومجاز باعتبار واحد هذا ممتنع، لأن المجاز شرطه أن تكون قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي، وهذا ما يمنع إرادة المعنى الحقيقي، وعدم القرينة يمنع من إرادة المجاز. فهمت؟ نعم. إذا احتمل لفظ التخصيص والمجاز فالراجع حمله على التخصيص، وذلك من وجوه: أن اللفظ يبقى في بعض الحقيقة كلفظ المشركين في اقتلوا المشركين، خرج أهل الذمة وبقي الحربيون وهم بعض المشركين، فهو مجاز أقرب للحقيقة. مجاز أقرب للحقيقة، نعم، لأنه هو العام المخصوص اختلف فيه، هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز فيه؟ وعلى القول بأنه مجاز على كل حال أقرب للحقيقة، لأن هذه الأفراد التي بقية اللفظ متناولا لها كان يتناولها قبل التخصيص، كان يتناولها قبل التخصيص حقيقة اتفاقا. المشركين مثلا تناوله قبل التخصيص للحربي والذمي حقيقة، فإذا خرج البعض هل يبقى متناولا للباقي حقيقة؟ لأنه كان يتناوله قبل التخصيص فليبقى يتناوله بعد التخصيص كذلك، أو لا، إنما كان حقيقة لتناوله مع غيره والآن صار مقصورا عليه. فهمت؟ على كل حال قول أنه مجاز الأقرب إلى الحقيقة. الحربيون، نعم نعم، بينما المجاز فيه خروج تماما عن الحقيقة بالكلية، اللفظ خرج عن حقيقته بالكلية. المراد باللفظ مشركين أو حربيون؟ المشركين، لأن المشركين نعم على خلافه، سيأتيك هناك في التخصيص الخلاف هل العام المخصوص هو حقيقة المجاز، والثاني يعزل المجاز جزما وذاك للأصل وفرعيون ما، نعم في خلاف. بينما المجاز لا خلاف أنه مجاز، ليس هناك قول بأنه حقيقة، لذلك ما اتفق على أنه ما قيل أنه حقيقة وقدموا على ما اتفق على أنه مجاز. إذا خرج بعض بالتخصيص بقي اللفظ مستصحبا في الباقي، مستصحبا في الباقي من غير حاجة إلى قرينة. بينما المجاز لا بد لهم قرينة، لأنه إبطال المعنى الأصلي بالكلية وإرادة غيره لا بد من قرينة. وما لا يحتاج أصل لما يحتاج، ما لا يحتاج لقرينة أصل لما يحتاج لها، الأصل عدم الحاجة. وأن المراد ما أهل به لآن، مثال التعارض المجاز مع التخصيص قوله تعالى: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وخص عند مالك وأبي حنيفة بالناس فتوكل ذبيحته، وحمله الشافعي على المجاز، وأن المراد ما أحل به لغير الله ولم يذبح أو لم يذبح، هل على رأيه يجوز أكل ذبيحة الناس أو العامدة؟ نعم، وأين القرينة؟ الناس لا خلاف بينهم في جواز أكل ذبيحته، والعامد هو محل الخلاف. الشافعي يرى أنه يجوز أكله، ومالك يرى أنه لا يجوز أكله، لكن حمله على المجاز. أنا أبحث عن القرينة. ها؟ المجاز لا بد من قرينة صارف يصرفه عن الحقيقة. نعم، أين القرينة؟ لعله اعتمد الشافعي على قرائن، اعتمد على قرائن. نعم طبعا. بسم الله. ها؟